إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، روى البخاري في صحيحه من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه: ليس زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، من يستشرفها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. فواها عجبا له، يبتلى فيصبر. الفتن معاشر المسلمين متتابعة متلاحقة، يرقق بعضها بعضا. إنه زمن الغربة وزمن تتلاحم فيه الفتن، حتى لا يدري المرء ماذا يتقي. فتن في الدين، فتن في الشبهات، فتن الشهوات، فتن الرجل في بيته، فتن الرجل مع أهله، فتن متلاحقة متتابعة، لا عاصم لها إلا من الله جل في علا. لذلك ينبغي أن تكون حذرا من الفتن، وأن تستعيذ بالله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من أربع عند نهاية صلاتنا أو في دبر صلاتنا، أن نستعيذ من الفتن، فتن المحيا وفتن الممات. لذلك يا مسلم، هل تظن أم هل تحسب أنك في هذه الحياة لست في صراع عظيم ومجاهدة بالغة أمام سيل من الفتن يزرف من تتخطفه ومن يستشرف لها دون علم صحيح، دون إيمان صادق، دون منهج قويم، يتخطفون ذات اليمين وذات الشمال لأنه لم يجعل بينه وبين الفتن سدا منيعا من العلم الصحيح. قال الله، قال رسوله، من الفقه الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من العلم القائم على الحجج والبراهين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. علم أمام شبهات متلاحقة تتخطف أبناء الإسلام وبنات الإسلام وشيوخ الإسلام عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل ودعاة الضلال وأئمة الزيغ. فتن، ما الذي يجر شباب في مقتبل أعمارهم وفي حداثة سنهم أن يريقوا دما أو أن يفجروا أنفسهم أو أن يدفعوا الثمن أرواحهم؟ لأجل من ولمصلحة من؟ وأي عقل راشد يدعو إلى أن يذهب أو تذهب تلكم الأرواح المعصومة، الدماء المصانة، البنين، الآباء، الشيوخ، الشيابات، الركاع، السجاد؟ أي عقل، أي دين، أي إسلام؟ والله يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. أي عقل، أي دين؟ والله يقول في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كيف إذا أراق دمه؟ كيف إذا يتم ولده؟ كيف إذا رمل زوجته؟ كيف لو بكاه أهل الإسلام؟ أي دين؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يزال العابد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ها قد سلموا، قطعوا أشلاء، أريقت دماءهم أنهارا، ها قد سلموا بسبب دعاة الضلال، بسبب أئمة الزيغ، بسبب شيوخ الفتن، بسبب مناهج الضلال، قطع الله أدبارهم جميعا. اللهم لا تبقي فيهم ولا منهم أحدا. بلاد طيبة تعمر بالتوحيد وتشرق شمس السنن فيها، بلاد مسلمة تحب الإسلام وتعز أوامره ونواهيه، بلاد أقيمت على التوحيد والسنن وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يأتي هؤلاء الأصاغر، يأتي هؤلاء أئمة الضلال، فيعبثون بعقائد المسلمين وينتسلونها من سبل النجاة إلى طرق الزير. أي دين، أي عقل أن يصير دم امرئ مسلم كأنما ذباب وقع على رأسك أو على أنفك فقلت له هكذا؟ لا عبرة بدم امرئ مسلم. لو تمالأ أهل السماوات والأرض على إراقة دم امرئ مسلم لكبهم الله جميعا في النار، لو تمالأوا على قتل امرئ مسلم. امرؤ مسلم واحد حرمته أعظم من الكعبة، بيت الله الحرام. هان لم يعد له قدر، كأنما يسكبون ماء، كأنما يريقون ماء، وهم يريقون ماء المحيا، يريقون ماء الحياة، ثم يزعمون أنه دين. أين يريدون؟ أين يريدون وهم قتلة مجرمون؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. المسلم عظيم المكانة، عظيم المنزلة عند ربه، إنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنه يركع ويسجد، إنه يدعو ربه، إنه يسبح ويستغفر، إنه يصم ويحج. عند هؤلاء كافر مرتد، كافر مرتد. سلم منهم أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام فتن متعاقبة متلاحقة يؤججها أهل الضلال، ويزعمون أنهم على هدى. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ضلت أعمالهم، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، كلاب أهل النار. لذلك يا مسلم تعلم، تعلم قبل أن يخترق الوباء قلب ولدك، قلب ابنتك، قلبك أنت. تعلم الإسلام النقي الصافي، عقيدة التوحيد، منهج الأنبياء. تعلم أن الخوارج كلاب أهل النار، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ويقول: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. لذلك الفتن علاجها العلم الصحيح، مذهب السلف، طريقة الصحابة الكرام. العلم هو الذي رجع بكثير من الخوارج إلى حضيرة الإسلام الصحيح، عند أن نظرهم عبد الله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. العلم هو الذي ينقذكم، العلم الصحيح بأمر الله. أما أن تبقى تقلب القنوات الفضائية وتقرأ عبر وسائل التواصل شبها ضلالات أئمة الزيغ وهم على أريكتهم في دول الكفر، هل تحسب أن شيوخهم في ميادين المعارك؟ هل تظن أنهم أخذوا أسلحة يقاتلون بها؟ لا، إما عند إليزابيث في بريطانيا جالس على مناح دول الكفر، وإما جالس في تركيا يعيش هناك يرحب به ويحيك لبلاد الإسلام. عليك أن تتيقن أن النجاة في منهج محمد والصحابة الكرام، وأن تعلم يقينا أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر المسلمين، يجب علينا جميعا أن نتعلم ديننا وأن نتفقه وأن لا نكون دمى وأدوات لغيرنا تسير إلى تهميم هذا البلد المسلم. علينا أن نتعلم التوحيد والسنة وأن نتعرف سبيل المؤمنين. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تعلم وتفقه ولازم أهل السنة وليكونوا رفقاك وجلساءك كي لا تزيغ. اللهم اجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة، أمنا وأمانا، إنك سميع الدعاء.